محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى الدين. أما بعد، يقول الله جل في علاه: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض، الله سميع عليم. في هذه الآيات يخبرنا الله سبحانه وتعالى عن اصطفائه واختياره لآدم عليه السلام، فهؤلاء الأنبياء الكرام اصطفاهم الله تعالى اصطفاء واختارهم اختيارا لتحمل أعباء الرسالة وإبلاغ دين الله سبحانه وتعالى. إن الله اصطفى آدم وهو البشر كما تعلمون، ونوحا ويسمى آدم الثاني لأنه هلك جميع الخلق في الطوفان إلا هو وذريته، فتناسل الناس بعد ذلك من آدم عليه السلام، من نوح عليه السلام وذريته، وآل إبراهيم، آل إبراهيم، إبراهيم عليه السلام وذريته، لأن إبراهيم أيضا من بعد إبراهيم ما جاء نبي إلا من ذريته، كما قال الله تعالى: جعلنا في ذريته النبوة والكتاب. فآدم عليه السلام هو أبو البشر، نوح آدم الثاني وأبو البشر من بعد آدم، إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، ما بعدهم الأنبياء كلهم جاءوا من نسله، كما تعلمون إبراهيم أنجب إسحاق وإسماعيل، إسحاق خرجت منه بنو إسرائيل يعقوب وأبناءه، وإسماعيل خرج منه النبي عليه الصلاة والسلام، وآل عمران على العالمين. آل عمران واختار هؤلاء، آل عمران سيأتي الآن التعريف بهم: ذرية بعضها من بعض، الله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. كان من عادة بني إسرائيل أنهم أحيانا المرأة تنذر ما في بطنها يكون قائما بأعمال بيت المقدس، يعني تنذره للمسجد الأقصى، بحيث أنها يبقى عاملا وعابدا وجالسا طول عمره في المسجد. فكانوا كثيرا ما يفعلون ذلك، خصوصا إذا إنسان أراد أن يعني ينذر نذرا ليتقرب به إلى الله، لكن غالبا كان الذي ينذر هو الولد، ينذر الولد. فهي تفاجأت امرأة عمران أنها لم يأتها ولد وإنما تأتها بنت. قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، وهي يعني كانت تطمع أنه يكون ولد ويكون يعني عبدا خالصا معتكفا. تعرفونهم في بني إسرائيل كان عندهم العباد اللي يقيمون في الصوامع أو المساجد، فهي كانت تريده عبدا مقيما في المسجد الأقصى. قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. هذه القاعدة يا إخواني مهمة جدا، ليس الذكر كالأنثى. هذه الآية نسفت ما يسمى بمساواة المرأة بالرجل، وتسمعون ما يسمى باتفاقية سيداو، وهي اتفاقية خبيثة تدعو إلى أن يستوي الرجل بالمرأة في كل شيء، في كل شيء تسعى إلى إباحة المثلية وإباحة يعني جميع أنواع، إزالة جميع أنواع التمييز حتى الفطري والخلقي. فالله تعالى قال: وليس الذكر كالأنثى. هذه آية عظيمة لا يمكن أن يغيرها اتفاقية سيداو ولا غيرها من اتفاقيات، بل الله جل في علاه حكم حكما لا يمكن أن ينقض، أنه ليس الذكر كالأنثى. وهذا الأمر يا إخواني هو أمر فطري، يعني واضح، لا يحتاج إلى جهد وبحث، وحتى طبيا وحتى عقليا التفريق بين المرأة والرجل أمر فطري. لكن سبحان الله هؤلاء الذين انتكست فطرهم يريدون أن يسوي المرأة والرجل في كل شيء. وحقيقة الأمر وليس دعوة إلى المساواة، بل هو دعوة إلى تحرر المرأة من كل شيء حتى ينظر منها ويستمتع بها كما يحبون عليهم الله يستحقون. وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيدها بك وحصنها بك يا ربي وذريتها من الشيطان الرجيم. وفعلا الله سبحانه وتعالى حفظها وحفظ يعني ابنها ذريتها وذريتها. تعرفون ما جاء منها لعيسى عليه السلام. إذن عمران زوج امرأة هي جابت مريم من عمران. مريم جابت عيسى، وعيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل، عيسى بن مريم ابن عمران. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا وينخزه الشيطان في خاصرته، ومنها يصرخ الوليد إلا ابن مريم. ابن مريم أراد أن ينخز فنخز في الحجاب، وقع الله حجاب. ثم قال غير الله الحديث اقرأوا ما شئتم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالله تعالى حفظ ذرية هذه المرأة بسبب هذا الدعاء العظيم، وهو أيضا يسنى أن يقال عند الولد إذا جاء حسان بنت ولا ابن يقول وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. تقبلها ربها بقبول حسن، الله تعالى تقبل هذه البنت وفعلا أصبحت هي من عابدات المسجد الأقصى، وأصبحت تعتكف لوحدها لها مكان خاص. يقول الله تعالى أنبتها نباتا حسنا يعني أصلحها وكفلها زكريا، الذي يكفلها ويتابعها زكريا. زكريا هو كان من أكبر عباد من إسرائيل، وكان نبيا كما تعلمون، وابنه أيضا نبي يحيى. وزكريا هو زوج أخت مريم، وقيل هو زوج أم مريم، أخت أم مريم، لأن جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ليلة الإسراء والمعراج في السماء الثانية، قال فالتقيت في السماء الثانية بابني الخالة، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، فهما بينهما قرابة. إذن زكريا هو زوج أخت مريم، لأن أبناؤهما أبني خالة. يقول قال وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب اللي هي تعتكف فيه وجد عندها رزقا. كانوا يعني يذكروا يفسرون أنهم أنه كان يجد عندها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف، وأحيانا يجد عندها قطف من عنب، وأحيانا وهي مناطق لا قد يكون يعني بعيد عن هذه الثمار أو ليس موسمها. يقول زكريا إذا وجد عندها هذا الرزق قال يا مريم وأنا لك هذا، من أين أتى بك؟ أنا الذي كفيلك وأنا المتعهد برزقك، فكيف يأتيك رزق آخر؟ يعني قالت هو من عند الله، يعني هذا الرزق يأتي من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك يعني في هذه اللحظات دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إذن يا أخوان الذي يصلي في المحراب ويداوم على الصلاة تأتيه البشائر، فالمحراب هو مكان تحقيق الأماني. وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قيل حصورا يعني منع نفسه من المعاصي، وكان أيضا لا يقرب النساء، لا يقرب النساء إطلاقا. قال بأن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس، علامة يعني على أن زوجتي حملت، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، ما يستطيع يتكلم، مع أنها يعني لسانه موجود وفمه، لكن سلبه الله النطق ثلاثة أيام للدلالة على أنه زوجته قد حملت. فكان لا يكلم الناس إلا رمزة يعني إلا إشارة. قال لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. العشي وقت بعد العصر يسمى عشي، وليس العشاء، العشي غير العشاء، والإبكار الصباح كما كان. يعني كان يقول له سبح أول النهار وآخر النهار. وبهذا كنت انتهت قصة زكريا. إن شاء الله غدا نبدأ بقصة مريم عليه السلام. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم.